هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في الحلقة 22، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالمقام في دار الكفر حيث يستضعفون ويفتنون في دينهم، وبالقعود عن الهجرة الواجبة التي تمكنهم من الخروج من هذا الاستضعاف إلى حيث يكونون قادرين على إظهار دينهم وآمنين من الفتنة فيه. تقول له الملائكة توبيخا وتقريعا لهم: فيما كنتم من أمر دينكم؟ لما مكثتما هنا وتركتم الهجرة؟ نعم، لما رضيتم بالهوان والمقام على الاستضعاف والفتنة في الدين وكانت أرض الله واسعة ومتاحة أمامكم؟ يقولون كنا ضعفاء في أرضنا، عاجزين عن دفع الظلم والقهر عن أنفسنا. فيقال لهم توبيخا وتقريعا وتأنيبا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة لم تضق بمن يريد أن يعبد الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لقد أخبر ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو فيضرب عنقه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: من بقي مع المشركين وحضرت حرب وأخرجه المشركون معهم لمقاتلة المسلمين، وأحيانا يأتي السهم فيصيبه، والمسلمون يكونون في أمر يتساءلون: هؤلاء إخواننا شهدوا شهادتنا صلوا صلاتنا. فأصبح أمرهم بالنسبة إليهم أمرا غير واضح. فحسم الله القضية بهذه الآية: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كان قوم من أهل مكة أسلموا يخفون إسلامهم، أخرجه المشركون يوم بدر معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال المسلمين، فأصيب بعضهم. فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر الآية. فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. ضحاك يقول: نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فيكون ظالما لنفسه مرتكبا لحرام بالإجماع. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أسروا العباس عم النبي، وأسروا عقيل، وأسروا نوفل، وكانوا من تكلموا بالإسلام في مكة، لكن أخرجوا يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نفسك وابن أخيك. قال يا رسول الله ألم نصلي صلاتك ونشهد شهادتك؟ احنا كنا في مكة مسلمين. قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. العجزة الشيوخ الأطفال النساء الذين لا يقدرون على التخلص من المشركين، يعني بالخروج حيل بينهم وبين الخروج، وإن خالوا لا يعرفون الطريق، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله سبحانه وتعالى موجبا. هؤلاء الضعفاء يرجى لهم عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، وعسى من الله موجبا. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كان يقنت ويدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، في حديث البخاري عن أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. رواية أخرى اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا يقودنا إلى حكم الإقامة. نحن هنا نقيم خارج بلاد المسلمين، حكم الإقامة خارج ديار المسلمين في ضوء هذه الآية. لقد بحث مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حكم الإقامة خارج ديار الإسلام، وانتهى إلى قرار جميل منضبط نصه كالتالي: الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، ولا ينبغي له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي إلى الرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك، لقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات المسلمة بحسب الأحوال، فتشرع، إيه معنى تشرع؟ يعني فتجوز لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمن أن يفتن هو أو من يعول في إسلامه. لقد روى البخاري حديث عائشة رضي الله عنها عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة. عبيد بن عمير سأل أمنا عائشة عن الهجرة، فقالت له لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه. وأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، ولكن جهاد ونية. أيضا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيم النحام على مقامهما في مكة، وكانت حينئذ لا تزال دار شرك، لأنهم كانا قادرين على إظهار دينهما وآمنين من الفتنة فيه. نعيم ابن النحام كان قديم الإسلام، يقال إنه أسلم بعد 10 أنفس، وكان إسلامه قبل إسلام عمر ابن الخطاب، وسمي النحام لحديث دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها. النحمة السعلة هذه النحمة، وقيل النحنحة الممدودة آخرها. كان أيضا جوادا كريما، كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويتولى شأنهم. قالوا له قومه أقم عندنا على أي دين شئت، وأقم في ربعك، واكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا، فوالله لا يتعرضن لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا دونك. دين أنت تكفل أيتامنا وتكفل أراملنا، ولك الحرية في أن تعبد ربك حيث تشاء وكيف تشاء، وإن أرادك أحد بسوء خرجنا جميعا وأزهقنا أرواحنا دونك. ثم بعد هذا هاجر أيام الحديبية ومات شهيدا يوم اليرموك. وتجب الهجرة في حق تجب الإقامة خارج بلاد المسلمين في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل. ثم قال القرار على مسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد، النيتف سبيكر هنا النيتف أمريكان، وإظهار ما يمكن إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من بلاء. ليه؟ باعتباره من نواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، أعرف بثقافة البلد، أنطق بلغتها، أقدر على توطين الدعوة فيها. إن سافروا للشرق يسافروا لطلب علم، يأخذ شهادة إسلامية، يتعلم لغة عربية، لكن مكانه ودوره ورباطه هنا وليس هناك. إن هناك رقم لكنه سيكون هنا أمة. ويطبق هذا الحكم من باب أولى على من احتلت ديارهم من بلاد المسلمين، يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة. حديث أبي سعيد الخدري أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، هل لك من إبل؟ قال نعم. هل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيء. البحار القرى، القرى يقال لها بحرة. وقال العلماء المراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وترك الأهل والوطن، فخاف النبي أن هذا الأعرابي لا يقوى على ذلك وينكص على عقبيه، فقال له إن شأن الهجرة لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك حيثما كنت فهو ينفعك ولا ينقص. فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من الله تعالى العفو لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه راجيا فضل ربه قاصدا نصرة دينه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكلمة مراغم اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة أعداء الله من قول وفعل، يتمكن من إغاظة أعداء الله ويبسط الله له في الرزق ويفتح له أبواب فضله دينا ودنيا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، هذا فضل آخر لمن خرج بنية صالحة وقصد حسن خالص لله تعالى ثم أدركه الموت في الطريق وقع أجره كاملا على الله جل جلاله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن خرج مهاجرا فإن الله جل وعلا يرزقه، يعني مراغما يعني تمنعا الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء، ويحصل له سعة في رزقه كذلك. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله المراغم، التحول من أرض إلى أرض أي تزحزحا عما يكرهه، وسعة في رزقه. ولحديث في هذا كثيرة. أقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بالعابد الذي قاله لا أجد لك توبة فأكمل به 100، ثم سأل هل هناك لي من توبة، فدلوه على عالم آخر قال له ومن يمنعك من التوبة، لكنك بأرض سوء فاترك هذه القرية أو المدينة والحق ببلد كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله تعالى معه. فخرج قاصدا فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال الأخون لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منها، فأمر الله هذه أن تقترب وهذه أن تبتعد لكي يقربه إلى أرض التوبة، إلى الأرض التي قصدها. فصعدت به ملائكة الرحمة في نهاية المطاف من فضل الله سبحانه وتعالى. من الصحابة هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة، نهشته حية في الطريق فمات، فنزل فيه قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الزبير يقول كنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء كحزني على وفاته حين بلغني، لأنه مات وحيدا. ما من أحد هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معه أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو معي أحد ولا أرجو غيره. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهذا من فضل الله سبحانه وسعة رحمته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.